السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجنايات: باب قتال أهل البغي. قال الشارح: القتال مصدر قاتل ويقاتله قتالا ومقاتلة بمعنى حاربه ونزله، والبغي مصدر بغى يبغي بغيا، ويطلق هذا الفعل في اللغة على مجرد الطلب، تقول بغيت الشيء أبغيه إذا طلبته، ويطلق على التعدي والاستطالة على الناس، يقال بغى الرجل بغيا إذا عدل عن الحق واستطال، ومنه الفئة الباغية أي المتعدية. والبغي في اصطلاح الفقهاء هو خروج جماعة من المسلمين لهم شوكة ومنعة عن قبضة الإمام لينازعوه في سلطانه بتأويل سائغ. خروج جماعة من المسلمين، إذن ليسوا فردا مثلا بل هم جماعة، ولهذا لابد أن يكون لهم شوكة ومنعة. خرجوا عن ماذا؟ عن قبضة الإمام وعن سلطان الإمام الذي تجب طاعته، لينازع سواء كان ولو كان بالتأمر والتغلب، لينازعوه في سلطانه. هذا هو سبب الخروج. مثلا يزعمون أنه ظلم أو يظلم في شيء معين، ولهذا قالك بتأويل سائغ، لهم تأويل سائغ، أنهم يقولون مثلا هذا السلطان يظلمنا في كذا أو يظلم الناس أو يفعل. قال: وموقف الإمام من البغاة أنه يراسلهم ويسألهم ما يكرهون منه، هذه الخطوة الأولى، ويزيل ما يكرهونه من مظلمة، لأن إزالة ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به، ويكشف ما يدعونه من شبهة، لأن في كشف شبهتهم رجوعا إلى الحق، وذلك لأن الله تعالى أمر بالإصلاح أولا، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والخوارج وإن كانوا يختلفون عن البغاة وهم أشد، أرسل إليهم علي في الأول من يعني يكشف شبهتهم كما ذكره، وقال: فإن أصروا نصحهم وخوفهم عاقبة البغي وأمرهم بالعودة للطاعة، لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود، هذه الخطوة الثانية. الثالثة: فإن أصروا دعوهم إلى المناظرة، فإن لم يجيبوا أو أجابوا وغلبوا في المناظرة وأصروا آذنهم بالقتال، هذه الخطوة الرابعة، لقوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ولدفع شرهم وأذاهم عن المسلمين والحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وعزتها. وعلى هذا فقتال البغاة هو آخر وسيلة يلجأ إليها الإمام. هذا الظاهر أن هذا الكلام في الطائفة التي هي امتنعت بنفسها لكن لم تؤذي غيرها، يعني طائفة امتنعت عن طاعة الإمام ومثلا زعمت أنها استقلت مثلا عن طاعته ونحو ذلك. أما إذا هجموا على الناس وكذا هذا شيء آخر، يعني حتى الكفار الذين يدعون إلى الإسلام فإنه قال العلماء إذا باغتوا فإنهم لا يدعون إلى الإسلام، إذا كان دعاهم إلى الإسلام يعني لا يمكن واحد يأتي يهجم على الأنفس والأعراض والأموال ثم نقول نحن انتظر انتظر اسمع مني، إذا كان لن يسمع يعني ننتظر حتى يغتصب المسلمات ويقتل المسلمين وينهب ويسلب أموالهم، لا، هذا ليس هو المقصود في الباغي، كما سيأتي أن هذا هو أقرب إلى حكم المحارب أيضا، يعني مع بغيه عنده حرابة، وهذا مثل الذي يحصل في بلادنا الآن. وقد جاءني بعض الفضلاء من القبيلة المشهورة التي هي يعني كثير من قياداتنا، نحن لا نعمم عليهم جميعا لكن يعني قياداتهم من هذه القبيلة وهم من الفضلاء، فقالوا: لماذا لم يعني يبدأ الناس بالإصلاح؟ فقلت لهم: ما أعطوا فرصة للإصلاح، هم هجموا على الناس وهجموا يعني مباشرة وكذا، هل قلت لهم هل لو جاء واحد يهجم عليك أنت تقول له انتظر لحظة ونتفاهم أو كذا أو تدفع عن نفسك؟ قال: أدفع. هو نفسه قال: نعم ندفع طبعا. قلت لهم: هو هذا، فإذا كان الموضوع إذا كان هم امتنعوا في خاصة نفسهم مثلا في أماكن معينة وكذا هذا شيء آخر، أما أن يهجموا هم على غيرهم فكيف تنتظر؟ هو أصلا المسلم، حتى المسلم الفرد إذا هجم عليه فإنه عليه أن يدفع عن نفسه وعن ماله وعن عرضه. فإذا هذا يعني، وهذا يقال لكل من يزعم يقول مثلا لماذا يجيشون المدنيين وإيش اللي دخل، هذا كلام والله من أبطل الباطل. أنت الآن أنت تمكث في خارج السودان ثم يقول لماذا يجيش، هؤلاء الناس أكثرهم لم يجيش إلا لما رأوا الهجوم على المعتزلين للقتال. هناك أناس كما يسمون بالمصطلح الحديث مدنيون، ليس لهم علاقة بالمعارك، فعندما يهجم عليهم في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم، أنت تقول لماذا تجيشهم ولماذا تسلحهم وهذا يجر إلى حرب أهلية؟ من الذي هجم على الناس أصلا؟ هذا كله كلام من أبطل الباطل ولا يرتاب فيه، ولا يقال إن هذه فتنة، لأن الفتنة هي أن يلتبس الحق ولا يدرى عند أي طائفتين هو. أما إذا كان الأمر واضحا، إنسان له سلطان مستقل وكذا والآخر خرج عنه كما سيأتي، وسيأتي الحديث في هذا، ثم يخرج عليه ثم لا يكتفي بذلك حتى يهجم من معه على الأبرياء الذين هم ليس لهم دخل أصلا في الموضوع، ولا ناقة ولا جمل، هذا أمر واضح على الأقل. على الأقل أقل الأشياء أن كل إنسان يدفع عن نفسه، يدفع من هجم عليه أيا كان، فإن له الحق في ذلك، وهو شهيد إذا قتل دون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يأتي ليأخذ المال فضلا عن النفس أو العرض فإنه إذا قتل فهو في النار، ومن قتل دون ذلك فهو شهيد. هذا أمر واضح من أمور الدين التي لا إشكال فيها. حتى لما قال أبو ذر، قال له يعني ألا يقاتلك، هذا كان في النفس. أما العرض، هل يترك إنسان عرضه لينتهك؟ فهذا هل الإسلام يأمر بهذا؟ هل يقول هذا إلا مجنون؟ طيب، وقد قسم بعض العلماء الخارجين على الإمام، وهذه نقطة مهمة، إلى أقسام: بغاة، وتقدم تعريفهم وحكمهم، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: خوارج، وأول خروجهم في عهد علي رضي الله عنه، وأصولهم موجودة قبل ذلك، وهم أشنع من البغاة وأقبح. ليش؟ إيش الفرق بينهم؟ لأنهم يخرجون لتفريق المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، يقاتلون المسلمين ويدعون عباد الأصنام والأوثان. يعني كأنهم خروجهم هذا في شيء من البدعة مقترنة بهم، بحيث يرون مخالفيهم مثلا كفارا وما إلى ذلك، فهذا يخرجهم من حكم البغاة، لأنهم يصيرون يتدينون بسلب الأموال وأخذ الـ الـ الـ الـ يعني وسبي النساء الذرية والنساء، ويعني قتل الدماء، ولهذا يحكمون على أهل الإسلام بحكم أشد من حكمهم في أهل الأوثان. لماذا؟ لأنهم يرون أن هؤلاء مرتدون، فهم أخبث عندهم من الكفار الأصليين، فهذا ينحو بهم نحو الخوارج. أما لما تكون الشبهة شبهة هي في الأصل الدنيوية، مثلا فلان هذا يمنعنا حقنا، طبعا معروف أن الظلم محرم، لكن لا يتعبدون بحيث يجعلون بينهم وبين المسلمين برزخا دينيا، بحيث أنهم يقولون هؤلاء مثلا كذا وهؤلاء كفار أو كذا، لا، إذا قالوا هذا فإنهم ينتقلون إلى حكم الخوارج. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتم، هو الرؤوف الرحيم كما وصفه الله عز وجل بالمسلمين، ومع ذلك قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن هذا يدل على أن الرحمة ليست في كل موضع، ولا تمدح في كل، فقد تكون في بعض المواضع لا تناسب، فإن وضع الندى في موضع الصيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذن لا بد أن يكون وضع الندى في موضعه ووضع السيف في موضعه. فالإسلام دين الرحمة والقوة معا، وليس دين الرحمة فقط كما يحاول بعض الناس أن يتوهموا أو يوهموا الناس أن هذا هو الكمال دائما، يقولون لماذا هذه الوحشية ولماذا لا نرحم الناس. لا، الرحمة لمن يستحقها، بعض الناس لا يستحق الرحمة، والرحمة والتعامل معه بالرحمة يؤدي إلى فساد عريض. إنسان مجرم متمكن في الإجرام، وإذا رحم سوف يزيد في الأرض فسادا، فهذا يناسب ردعه وحسمه، وحتى يحسم الداعي لكل من تسول له نفسه أن يحتذي حذوه، وإلا سيفسد في الأرض. لابد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لابد من سيف ناصر وكتاب هادي. من كان يأتي بالإقناع وكذا فالحمد لله، ومن لم يأتي، ومن كان يريد أن يعتدي على الأديان والنفوس والأموال والأعراض، فإن له السيف الذي يدحرج رقبته ورأسه حتى يعرف كيف يرتدع الناس عن إيش. كثير من الناس لا ينفع فيهم وعظ ولا تخويف ولا عندهم خلق ولا دين ولا، فبالتالي لا بد من الحسم. هؤلاء تجد ناس لا يفرقون بين صغير وكبير ولا طفل ولا امرأة ولا، ثم تقول لماذا لا يرحمون؟ هل أنت مجنون ولا إيش؟ هؤلاء يعاملون بما يفهمون يعني، هذا هو الذي يردعهم، غير هذا لا يردعهم، ما عندهم خلق ولا دين ولا مبادئ ولا شيء يرجعون إليه. فلهذا الخوارج هذا هو الفرق بينهم وبين البغاة. وهنا يقول ما هو حكم الخوارج؟ قال والجمهور، طبعا أهل البغي سيأتي أنه واضح أنهم مرتكبون لكبيرة عظيمة من الكبائر لكن لا يكفرون. الخوارج اختلف فيهم أهل العلم، لكن الجمهور على عدم تكفيرهم، قالوا الجمهور من أهل العلم على أنهم عصاة، حكمهم حكم البغاة، يعني حكمهم حكم بغاة في الجملة، أنهم عصاة مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفرون. وقال آخرون إنهم مرتدون وحكمهم القتل مطلقا لثبوت الأحاديث في قتلهم. طبعا حكم البغاة أنهم يقاتلون حتى تكسر شوكتهم، فإذا ولوا الأدبار أو جرحوا أو كذا فإنهم لا يقتلون كما سيأتي. أما هؤلاء فقال على القول الثاني يقتلون مطلقا إلا أن يتوبوا ويرجعوا عن ردتهم. والمستمسك لهؤلاء ظاهر الأحاديث أنهم يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه، يمرقون من الدين كما يمرق أو تمرق يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود فيه، ينظر في فوقه فلا يوجد فيه شيء، وينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، أو في نضيه، أو كما جاء في الأحاديث أنه لا يوجد فيه شيء في أي جزء من أجزائه. فقالوا هذه أدلة واضحة ظاهرة في كفره، لكن الجمهور على أن هذا ليس معناه كفر، يعني الخروج من الدين له معاني متعددة وليس معناه الوحيد هو الكفر، والله أعلم. لكن على كل حال فإنه يدفع شرهم بما يدفع به من قتل أو غيره إذا لم يندفع إلا بذلك. ثالثا قطاع الطريق، وهم الذين يتعرضون للناس بشار السلاح وسلب الأموال وغيرهم. يعني نلاحظ ما هو الفرق بين هؤلاء وبين البغاة، طبعا فرق بينهم وبين الخوارج واضح، قطاع الطريق لا يزعمون شبهة دينية إنما همهم السلب والنهب، فيعتدون على أموال الناس، ومن باب أولى قد نص الفقهاء على ذلك كما قال بعض الشيخ، من باب أولى إذا تعرضوا للأعراض والنفوس وما إلى ذلك، فهؤلاء ليس لهم شبهة دينية. لكن طيب ما الفرق بينهم وبين البغاة؟ من الفروق بينهم والله أعلم أن قطاع الطريق لا ينازعون السلطان في سلطانه، لا يريدون مثلا إزالة الإمام ولا يريدون، لا يهمهم ذلك، إنما يهمهم أن يسرقوا الأموال أو يعتدوا على النفوس ويقطعوا الطريق وما إلى ذلك، فهمهم أمور دنيوية فيما يخصهم من الإجرام فقط. لا يقولون مثلا نحن لا نريد طاعة الإمام ولا نخرج عن طاعة الإمام، لا يتعرضون لمثل هذه المسائل، وإنما هي مثل العصابات هذه. فقال وهم الذين يتعرضون للناس بشهر السلاح وسلب الأموال وغيرها. طيب ما الفرق بينهم وبين اللصوص؟ لا، اللصوص يأخذون المال خفية، يعني مثلا يحاولون يدخلون البيوت مثلا من غير أن يشعر أصحابها، أو يخدرون بشيء يأخذوا الأموال يعني. أما قطاع الطريق فيأخذونها بالقوة، ويكون لهم أيضا شيء من المنعة والقوة بحيث يعني يغالبون من أخذهم ويأخذونه جهارا وتمتنع إغاثتهم بسبب أنهم معهم أسلحة ومعهم أشياء، فهؤلاء هم قطاع الطريق. وقد دل القرآن على عقوبتهم في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نلاحظ أن عقوبتهم مغلظة ليست مثل عقوبة اللصوص. لماذا؟ لأنهم يعني قطع الطريق يقوض الأمن المجتمعي، يعني ليس الموضوع موضوع أنه الشخص يسرق في الخفاء، لا، هؤلاء يخيفون الناس ويقطعون الطريق ويزلزلون الأمن، فبالتالي لا بد من ردع شديد لهم من قبل السلطان. طيب قال التحذير من حمل السلاح على المسلمين. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه، من حمل علينا السلاح وضدنا وخوفنا به وقاتلنا به فليس منا. كلمة ليس منا يعني أنه مثلا فسرت بتفاسير، بعضهم يقول أي ليس على هدينا وسنتنا وطريقتنا، وهذه هذا التفسير يعني وإن كان يعني جزء منه صحيحا لكنه فيه خفة يعني خفيف، فالأمر أشد من ذلك. ليس منا في بعض النصوص نعم مثلا من غش فليس منا وما إلى ذلك، لكن هنا فليس منا قد تتضمن أنه ليس له حكمنا في عصمة الدماء، فهو الذي حمل السلاح فيترتب عليه أنه هو الذي عرض نفسه إذا قتل أو كذا أن يكون هو يعني ليس له من العصمة ما كان لغيره من المسلمين قبل أن يفعل هذا الفعل الذي فعله. وأيضا يتضمن التبرؤ من فعله، كما تقول ليس مني ولست منه، أنا بريء منه وبريء مني، فهذا يدل على أنه من الكبائر. قال الشيخ الشارح: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الديات، باب قوله تعالى ومن أحياها أو في الفتن، ومسلم كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، ورواه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ نفسه. الوجه الثاني في شرح الفاضي: قول من حمل علينا السلاح أي لمقاتلتنا بغير حق، وهذا كناية عن البغي والخروج عن جماعة المسلمين وبيعتهم. قول علينا أي معاشر المسلمين، وترك ذكر الذميين والمستأمنين للمقايسة، يعني يقاسون وإن كانوا ليسوا في درجة أهل الإسلام، يعني إذا كان مثلا يتعرض للمسلمين فقط فهذا أيضا يؤخذ على يديه، لأنه يتعرض ينقض يريد كأنه ينقض ذمة الله ورسوله، أو لا لهم ذمة الله ورسوله، ومعصومو الدماء والأموال، فلا يجوز لهم يعني لا يجوز أن يترك أحد ليتعرض لهم. أو المراد بعلينا كل من كان أهل أمن أو حرام أو حرام الدم بالإيمان أو الذمة أو الاستئمان، يعني قال يحتمل أن كلمة علينا إن كان هذا غير معهود، يعني الأصل أن الضمير يختص بالمسلمين، لكن قال قد يقال يدخل فيه كل من كان معصوم الدم والمال من الذميين والمستأمنين يعني وما إلى ذلك مع المسلمين، وإن كان هذا الاحتمال في رأيي فيه بعد، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علينا ويقصد اليهود مثلا معه، يظهر لي أنه فيه بعد، لكن من النصوص الأخرى يتبين هذا. قد ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أراد بعض الظلمة من الملوك الكفار وغيرهم أن يتعرضوا لأهل ذمة المسلمين فقط، قالوا نحن لا نريد المسلمين، نحن نريد أهل الذمة فقط، فقال الشيخ الإسلام لسلطان المسلمين في ذلك الوقت، قال لا يجوز، لا يجوز له ذلك. وأظن أن القرافية أو غيره أو ابن تيمية واحد منهما أو كليهما نص على أن المسلمين يقاتلون دونهم، ولعل هذا أيضا لغيرهم، يعني هو الواضح، يعني واضح هذا، لأنهم يدفعون الجزية مقابل أن نحميه، فلهم علينا حق الحماية، فلا نسلمهم لغيرهم، وبالتالي ندافع عنهم ولو مات المسلمون في سبيل ذلك. وهذا يبين لك عظم قيم الوفاء عند أهل الإسلام، والوفاء بالعهد والعدل وما إلى ذلك. قوله مع أنهم على دين باطل يعني، لكن العهد وعهد. قوله فليس منا أي ليس على هدينا وليس من أتباع شرعنا، لأن الفاعل لمثل هذا الأمر ارتكب محرما خطيرا فيه تخويف المسلمين، تخويف للمسلمين وخطر على حياتهم، وهذا لا يخرج عن الإسلام عند أهل الحق. الوجه الثالث: إذن أهل السنة لا يرون أن هذا مكفر، ولكنه كبيرة عظيمة تنقص الإيمان ولا تنقضه، تنقصه ولا تنقضه، عندنا نواقص الإيمان ونواقض الإيمان، فهو من النواقص لا من النواقض. الوجه الثالث في الحديث: دليل على أنه لا يجوز حمل السلاح على المسلمين برهم وفاجرهم، لأن حمل السلاح معناه قتالهم وسفك دمائهم وإخافتهم وترويعهم، يعني بغير حق، يعني طبعا لا يدخل في هذا، لو أن مسلما مثلا جاء يعتدي عليك ويأخذ دمك أو ما يقتلك أو يأخذ مالك أو يعتدي على عرضك، فيجوز لك أن تدافع بالتي هي أحسن، يعني بالتي أسهل فأسهل، وإلا من دفع إلا بالقتل جاز لك قتله، ليس فقط حمل السلاح عليه، لكن هذا مستثنى، هو الذي تسبب وهو الذي حمل عليك السلاح فليس منا بعد ذلك، هذا من باب دفع السيئة بسيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا ما عاقبتم به. وفي حمل السلاح تقويض بنيان الأمن المتفق على ضرورته وأهميته لحياة طيبة، وإذا فقد الأمن اضطربت أحوال الناس وتكدرت معيشتهم وانتكست أحوالهم الدينية والدنيوية النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا أمر مشاهد ومسموع، هذا هو حال الفتن. ولا يجوز حمل السلاح إلا على من استحقه كالكفار والبغاة على ما تقدم وقطاع الطريق، والواجب على المسلمين التناصح وحل المشكلات بالطرق السلمية لا بحمل السلاح، بل قد ورد النهي عما هو دون ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وهذا يبين يعني أن الإنسان لابد أن يعني يحترس من هذا غير آية الاحتراس. فمثلا أحيانا كما هو معروف عندنا في البلاد يكون إنسان مثلا معه سكين أو كذا يربطه في يده، وقد يكون شخصا فاضلا يتخذ هذا للدفاع عن نفسه أو يعني إذا احتاج يعني قطع شيء أو كذا. لكن هل يأمن الإنسان نفسه إذا انفعل مثلا في موقف معين فسبه مثلا إنسان أو سبه أباه وأمه سبا قبيحا أو كذا، وكل هذا لا يبيح قتله، فقد ينفعل الإنسان في لحظة ويقتله ويدخل في كبيرة يعني من أعظم الكبائر التي لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم ينصب دما حراما، فقد يستفزه إنسان استفزازا شديدا بحيث يصير كأنه من الغضب يعني لا يتمالك نفسه فيدخل في قتل نفس لا تستحق القتل، يعني فعلت شنائع، نعم قالت كلاما شنيعا قد يستحق ضربا أو أو, أو أو أو أو أن يقابل بمثله، قد يعتدي عليه إنسان مثلا بضربة لا تستوجب أن يقتل، مثلا كما يقولون عندنا يعطيه كف مثلا، وهذا فيه إهانة مثلا يهينه أمام الناس، هل هذا يجيز قتله؟ لا يجيز. طيب لو غضب غضبا شديدا فأخذ السكين وطعنه وقتله، يصير فجأة من رجل فاضل وعالم وداعي وكذا يتحول إلى قاتل ويستحق القصاص منه، لا يقول لا هو استفزني هذا ليس عذرا، حتى لو استفزك بشتم أمك وأبيك وضربك على وجهك أمام الناس كل هذا لا يوجب دم قتل دمي. وهذا يبين خطورة هذا الأمر، أن الأمر ليس بالسهل، الناس يتساهلون يظنون أن هذا الموضوع عادي أو كذا، لا يحتاج إلى ضبط أعصاب يعني عظيم جدا، وقد يستفز الإنسان في لحظة من الغضب لا يدري ما يفعل فيقع في حفرة من حفرنا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم شوف: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار، يقع في حفرة من النار، يعني ممكن أن تخسر دينك كله بالانفعال لمدة دقيقة واحدة فقط، وفي الدنيا والآخرة تخسر الدنيا والآخرة. فبالتالي يعني هذا الأمر خطير جدا جدا جدا، يعني يوشك في كل شيء آخر أن تستطيع أن تستدركه، لكن هذا الذي ذهب إلى الآخرة كيف تستدركه؟ بل قال العلماء: حتى ولو اقتص منك فهذا لا يحلك من حق القتيل. قال العلماء: من قتل شخصا عدوانا فعليه ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للقتيل، وحق لأولياء الدم. حق الله إذا تاب سقط، وإذا لم يتب لم يسقط كما هو معروف، بعد ذلك أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. حق أولياء الدم نهايته القصاص أو العفو، إن شاء عفوا وإن شاء اقتصوا. أما هذا القتيل فحقه يوم القيامة، قد جاء في الحديث أنه يعني يأتي يدنيه في يعني بدمه، وربما يمسك رأسه بيده ويأخذ القاتل ويدنيه من العرش ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. هذا حديث في السنة، هذا موقف عظيم جدا، وليس كما يظن بعض الناس أن القصاص لا يسقط حق القتيل، لأن بدليل أن أولياء الدم لهم أن يعفوا عن القصاص، ليس كذلك؟ إذن ليس للقتيل مدخل في هذا، ولا يستفيد أن قتل قاتله بعد أن قتل، ولهذا قالوا هذا لا يسقط الحق، إنما يكون يوم القيامة. فلعل العلماء، لكن قال العلماء: لعل القاتل إن صدق التوبة والندم أن يرضي الله عنه القتيل يوم القيامة، يرجى، نحن ما عندنا نص صريح في هذا، لكن قالوا فيما أعلم، لكن قالوا يرجى أنه إذا صدق التوبة وكذا أن يرضيه الله عز وجل عنه يوم القيامة. وأما إذا لم يتب وقال لا أيضا لو تكرر موقف سوف أقتله مثلا والعياذ بالله، يصر على هذا، فهذا يعني من أعظم الكبائر بعد الشرك، قتل النفس المؤمنة. إذا كان الذمي، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه البخاري. الذمي فكيف بالمسلم؟ طيب الوجه الرابع: في الحديث وعيد شديد على من حمل السلاح على المسلمين لقوله: فليس منا، لأن هذا يدل على أن حامل السلاح على خطر عظيم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته نصر المسلم والقتال دونه، لا ترويعه وإخافته وقتاله، يعني المفروض بالعكس. الوجه الخامس، وهذا الحديث حمله العلماء على من حمل السلاح لقتال المسلمين غير مستحل قتالهم حتى تكون كبيرة، يعني لا كفرا. أما إذا استحل قتالهم بغير حق فهذا كافر لاستحلاله المحرم القطعي المعلوم من الدين بالضرورة. الوجه السادس، طبعا هذا إذا استحل قتالهم المفروض يكون بغير شبهة، المفروض يكون هكذا. أما إذا كان بغير بشبهة فقد سبق الآن، هو قبل قليل الشيخ ذكر أن الخوارج مع أنهم يكفرون المسلمين الجمهور لا يكفرونهم، ومع أنهم يستحلون دماءهم ويتقربون بها إلى الله مع ذلك الجمهور لا يكفرونهم. لماذا؟ لأن لا لأنهم يتأولون شبهة. الوجه السادس، أن من حمل السلاح على المسلمين فليس له حرمتهم، بل يجب الأخذ على يديه ومعاقبته بما يكف شره عنهم. هذا هو، يعني هذا قد يفهم من كلمة ليس منا، ليس له حرمتهم، فتسقط حرمة دمه بسبب اعتدائه. الوجه السابع، الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم. الوجه الثامن، وهذا يحصل بلزوم يعني إمامهم يعني في الغالب. الوجه الثامن، عظم حرمة المسلمين عند الله تعالى، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعرض لهم بأذى إلا ما جاء في الشريعة بما يرفع العصمة، كما في القصاص والحدود والله تعالى أعلم، كما في البغي يعني أيضا. التحذير من الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج عن الطاعة إطاعة الإمام وفارق الجماعة جماعة المسلمين بإمامهم ومات فميتته جاهلية، أخرجه مسلم. والحديث قد رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى كما هذا الحديث أخرجه مسلم. الميتة هو اسم هيئة، وهو سماه بالمصدر النوعي هنا الشارح كما قال ابن مالك رحمه الله: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. فميتة أصلها ميوتة يعني طريقة موت، فطريقة موته طريقة أهل الجاهلية، مات على ما كان عليه أهل الجاهلية الذين كان العرب قبل الإسلام لا يرون طاعة لأحد، وليس لهم مثل العجم مثلا. العجم لهم ملوك، ملك مثلا فارس وملك الروم وملك مصر وملك، أما العرب فكانوا قبائل متناحرة وليس لهم ملك يحكمهم ولا يعتقدون لشخص سلطانا عليه. فيقول هذه طريقة أهل الجاهلية، أما طريقة أهل الإسلام أن يعتقد أنه ملزم بطاعة الإمام، وليس معنى كما يفهم بعض الناس يقول أنا ما بايعت الإمام مثلا، لا يلزم أن تبايعه، من أنت حتى تبايعه أصلا بنفسك وتؤثر بيعتك؟ وهل سيبايع الحاكم الملايين واحدا واحدا؟ لا طبعا، إذا بايعه أهل الحل والعقد لزم البقية وليس لهم كلام، ما يقال أنا ما بايعته أو أنا فلان أو أنا، ما يلزم أصلا. وهل أبو بكر مثلا بايعه جميع العرب في جميع بأشخاصهم بأعيانهم؟ لا، يأتي الشخص عن القبيلة مثلا، حتى الذين خرجوا قاتلهم. وهكذا في زمن عمر، هل كلهم بايعوا لما اختاروا أبو بكر؟ وفي زمن عثمان لما اختار الصحابة عثمان، هل بايعه كل من في أقطار الأرض من المسلمين؟ لا طبعا، أكيد هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، فما بالك بغيرهم. فإذا هذا كلام باطل وكلام جهال. الكثير من أهل التكفير يعني كثير من شبهاتهم شبهات جهل يعني وضلال، ويعني لا يعرفون كلام أهل العلم في مثل هذا الأبواب فينبغي الإنسان أن يتفقه في الدين وأن يقرأ كلام الفقهاء المتقدمين، حتى لا يقول مثلا هؤلاء كذا ويزعم يتهم العلماء بأنهم علماء سلطان أو كذا. طيب هل أنت قرأت كلام الفقهاء المتقدمين وجدت هذا الذي تقوله، أو هو جهل من عندك بفهمك السقيم الذي تزعم أنك فهمته من الأحاديث؟ هذا كلام باطل. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه. طبعا هذا الحديث يعني ذكره هنا من حيث إنه يدل على ذم أهل البغي، وأن ميتتهم ميتة جاهلية، وأن الناس يلزمهم طاعة السلطان كما قال الله عز وجل في المعروف طبعا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالإمام يطاع في طاعة الله ورسوله وفي ما لا يعارض، هذا هو الدقيق، أن يقال كل ما لا يعارض الدين فالأصل أن يطاع في الجملة، ما استطاع الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الناس ما استطعت، ففي مثل هذا يطعن، ولا يقال مثلا إذا نظم شيئا أو كذا للمصالح العامة فيقال مثلا هذا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. هذا أيضا من كلام الجهال، يعني يقولون طاعته في الإشارة أو في كذا أو في الأنظمة إلا نظاما يخالف الشريعة، ومع ذلك يتحرى لا تحصل مفسدة. أما الأنظمة التنظيمية فهي داخلة في عموم طاعته ما دام أنه لم يخالف أمر الله ورسوله، هذا الذي لا يطاع فيه إذا أمر بمعصية. أما إذا أمر بمباح هذا هو الذي يظهر في طاعة الإمام أصلا، لأن الواجب واجب أصلا سواء أمر به الإمام أو لم يأمر، أساسا هو مأمور به من الله ورسوله وملزم به. وين طاعة الإمام؟ طيب طاعة الإمام إذا أمرك في الأمور الاجتهادية، هو عنده وجهة نظر مثلا أن هذا يحصل به المصلحة فيطاع، إلا أن يصادم نصوص الكتاب والسنة وكلام والشرع عموما. قال إذن قال هنا مبينا هذه الرواية، قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد رواه مسلم في كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلزم جماعة المسلمين وإمامه، ما هو فتنة معناه خلاص ندع كل أحد يقتل كل أحد ونساوي بين الإمام وبين غيره كما يقول هؤلاء الضلال، لا. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، واضح طبعا أن هذه التبويبات ليست من الإمام مسلم كما تكرر مرارا، وإنما هو من الشرح، هذه التبويبات الطويلة ليست من عادة الأئمة المتقدمين. من طريق غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية. ثم بعد ذلك فسر ما معنى عمية، قال: يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. الذين يقولون مثلا قبائل الفلانية وكذا أو الأحزاب الفلانية أو كل هذا شأن أهل الجاهلية، تعصبون لرايات قبلية أو جهوية أو حزبية، هذا كله قتلات جاهلية. والآن تجد بعض الناس يقول أنا سأستشهد فيش، يقول نصر أو شهادة، إيش شهادة؟ أنت تظن شهادة في سبيل الشيطان ولا إيش الموضوع؟ لا يعني لابد الإنسان، يعني أنا كنت أتمنى في الحقيقة، وقد كنت كلمت بعض كبار المشايخ على بعضكم ينشط لهذا، أن توجه كلمة لهؤلاء، كلمة فيها شيء من الإخاء الإسلامي العام، فهم رغم ما فعلوا ما زالوا في دائرة الإسلام في الجملة. فأنا كنت أتمنى أن ينشط بعض الشباب لنصحهم نصيحة مجردة، نصيحة دينية ليس فيها شائبة سياسية، يقال فيها يبين لهم الحكم الشرعي لهذا المسألة، لأن كثيرا منهم جهال جدا لا يعرفون شيئا، حتى ربما كثير منهم لا يصلون ولا، فيبين لهم الحكم في شكل ناصح مشفق لعل وعسى. طبعا بعض الناس يتسرعون يقول مستحيل أن يهتدي هؤلاء وهؤلاء ليس لهم علاقة بالدين، أنا في رأيي أن هذه مجازفة، فأنت لا تدري، وثم أنت ماذا تخسر؟ أنت تقوم بما أوجب الله عليك. كل إنسان لو نصح لعله، حتى لو ناهيت من لم يدخل بعد، بل لو جعلته يتردد فقط في الدخول في هذا، فقد فعلت خيرا عظيما. فأنا أتمنى لو قام بعض الناشطين بنصيحة يعني يغلب عليها الأسلوب الذي ليس فيه شدة بل فيه تنبيه على الباطل، لأنهم كثير منهم مخدوع إلى الآن، يظن أنه يخدم قضية أو يقنع نفسه بذلك. فتبيين هذه الشبهة في رأيي شيء مهم جدا، وكنت أتمنى لو جرى من أول، يعني من أوائل الأمر، وإلى الآن الباب مفتوح. وقد يكون يعني بعض الناس لا يستطيع هذا لأمور معينة واعتبارات معينة، فلو نشط بعض الشباب الذين ليس عليهم يعني إشكال في القيام بهذا، أتمنى حتى لو كانت سلسلة من النصائح القصيرة جدا التي ليس فيها تطويل وفيها يعني إيضاح لبعض الإشكالات الشرعية. مثلا لو قيل يا جماعة هذه دماء مسلمين وأموال مسلمين لا تجوز، حتى لو كنت أنت يعني لا تدخل معه في قضيته التي هو يعني قد لا يستوعبك فيها، لكن تقول يا جماعة دماء المسلمين، وأنت إذا أعنت من يقتل المسلمين فقد شاركته، والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت الآن تعين أناس منهم من يغتصب المسلمات ومنهم من يسرق، وأنت تعرف هذا، تشوف الأموال المسلمين، هذه ليست غنائم يا إخوة، هذه أموال المسلمين ليس لهم في الأمر ناقة ولا جمل. تبين لهم مثلا أن كون بعض القبائل في زعمهم أنهم ظلموهم أو أخذوا الأموال أو استأثروا بها، لا يحل لك أن تأخذ من أي واحد من هذه القبيلة، هذا ليس مبدأ لا علاقة له بالدين. فخوفه بالله، تقول أنت الآن لو جاءتك رصاصة ومت وأنت على هذا أنت في النار إلا أن يشاء الله، لماذا تخاطر في أجل هذا، حتى لو خففت المفسدة فقط بأن تورع بعضهم ولو قل قليلا عن بعض الفساد الذي كانوا يفعلونه أو الذي يسكتون عنه على الأقل، فإنه هذا أيضا يعني فيه خير، فيه خير. ولا يأس الإنسان من رحمة الله، ولا يقنط من إنسان أنه شر محض أو كذا، بل يحاول لعله وعسى ينفعنا. فأنا أرجو لو يعني أنتم يعني إن شاء الله فيكم الخير والبركة لو توصلون هذا، ولا تيأسوا يعني من الله عز وجل، يهدي من يشاء ممن لم يكن في البال أبدا. يقال إن عمر لما قيل فكر بعض المسلمين في إسلامه قالوا لأن يسلم حمار الخطاب أقرب من أن يسلم عمر بن الخطاب، ثم أسلم وصار خير هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فمن الذي يحجر رحمة الله أنه لا يمكن أن يهدي هؤلاء؟ هذا من التألي على الله. فالإنسان لا يأس من رحمة الله، لعل وعسى أن تردهم عن شيء من النتن الذي يرتكبونه أو الذي يسكتون عنه على الأقل، يعني يتناصح فيما بينهم مثلا، يصير عندهم شيء من الفهم أن هذا حرام. بل لو كان الإنسان يفعل هذا وهو لا يعرف الحكم ثم صار يفعله وهو يعرفه وما زال يفعله، فهذه أيضا خطوة، كونه صار يشك، لا أقول حتى يعتقد، يشك في حرمته وأن هذا الأمر لا يجوز، وأنه حتى لو كان هؤلاء من قبائل الفلانية النيلية أو غير ذلك مما يقولون، فهذا لا يبيح أن أخذ أنا أموالهم، لأن هذا الشخص ليس هو الذي أخذ مني المال، هذا شخص عمل وله مال حلال ليس له علاقة بأن أنا أتي وأخذ المال وأستعين به مثلا أو أرسله وأحتفل بذلك. فإذا هذا كله يحتاج إلى حملة توعوية كبيرة، وأظن أنه لو قيم به حق القيام فإنه سيكون لها أثر، بل أزعم أنه قد يكون لها أثر مزلزل، وسوف يحتاج. وأنتم رأيتم أن بعض المشايخ الفضلاء لما صار يتكلم في الأحكام الشرعية قام خطيبهم يرد عليه، لماذا؟ لأن هذا سوف يزلزل، كان سوف يظهر أن هذا كلام حرام، ومع أنه واضح أصلا، لكنهم إذا وصل إليهم هو الذي إلى حواضنهم، وإلى هذا الذي يشكل إشكال عندهم، سواء في من دخل في هذه الفتنة أو في من يريد أن يدخل ما زال، لأن التجنيد مستمر. فلو سمع هذا من لم يدخل في الفتنة لعله أن يتردد في الدخول، يقول أنا أخشى أنا الآن إيش اللي دخلني في حسابات مع الله عز وجل أدخل فيها النار بسبب هذا، لكن أن لا ينصحوا، وإنما كل أمر أن اقتلوهم وكذا. طيب ما خلاص، أصلا الجيش لا ينتظر منك نصيحة في أن ماذا يفعل مع هؤلاء، لكن أنت بإمكانك أن توجه نصيحة دينية إلى هؤلاء، يرتدع من يرتدع، ومن لم يرتدع فقد قامت عليه الحجة، هذا أيضا مقصد شرعي، معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فهذا مقصد وهذا مقصد، يعني ما في مقصد وهذا مقصد، ما في إشكال في هذا، حتى قيام الحجة نفسه مقصد شرعي. فإن شاء الله عسى أن يبارك الله في جهود الجميع، ونحن هم في النهاية إخواننا في الإسلام، لو رجعوا فهو أحب إلينا من أن يقتلوا على ما هم عليه رغم كل الباطل الذي ارتكبوه والجرائم التي فعلوها، وهم ليسوا على وتيرة واحدة، يعني من باب الإنصاف هم منهم كثير من المجرمين وربما يكونوا غالبا عليهم، لكن فيهم قلة قليلة، وحتى بعضهم سجل مقاطع، وبعضهم يعني أنا وقفت على بعضها يقولون هذا لا يرضي الله وكذا، ولماذا يا جماعة، ولا بد أن نمنع الناس من الاعتداء على كذا، بعضهم قال هذا وإن كانوا قلة، هذا فيه تقوية لهم لهؤلاء القلة الذين يعني عندهم شيء من وازع يعني، أو عندهم تأويل فاسد فنكشفه لهم، نبين لهم أن هذا باطل وأنه لا يغني عنهم من الحق شيئا. طيب، فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي، وهذا يتعلق أيضا بكثير من الفرق التكفيرية الذين يزعمون أنهم يعني إذا قتلت الكافر لا عليك أن يموت معه مسلم أو غيره، وأن هذه ضرورة أو أنهم يقيسونهم على مسائل التوقي بالمسلمين في الحروب والجهاد، وهذا ليس له علاقة، اللي هو يسمى بالتترس، هذا ليس تترسا، تقتل شخص في شارع في المسلمين ثم تقول تترس، إيش التترس هنا؟ أنت مجنون ولا إيش؟ تقتل المسلمين في يسيرون في المساجد أو في الطرقات أو في كذا وتقول تترس؟ اشتترس. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده، يدخل إنسان مستأمن لو أجاره أي مسلم لوجبت إجارته، كيف يعني يتساهل في مثل هذا، فضلا عن المسلمين الذين يموتون معه وهم أهم منه، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. الله أكبر، حديث عجيبة في مسلم هذا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله من خرج من الطاعة إطاعة من وقع عليه الاجتماع وتمت بيعته في قطر من الأقطار، هنا أيضا معالجة شبهة، شوف هذه الأبواب، سبحان الله، طلب العلم يعني ينفع الله به إن شاء الله الإنسان. يقول لك لا هذا في الخليفة مثلا. خليفة إيش؟ من زمان والخليفة انقطع عهده. انظر ماذا قال الشيخ هنا، قال لأن من المعلوم أن الناس لم يجمعوا على خليفة واحد في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية إلى يومنا هذا، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمره. وهذا قد نص عليه الذهبي وغيره، قال خرج انقسم المسلمون من زمن الدولة العباسية. لماذا؟ لأن الأندلس لم يستطع العباسيون منذ زمن قوتهم في زمن أبي جعفر المنصور فضلا عن غيره من جاء بعد ذلك من الضعفاء أن يدخلوا في حكمهم أبدا، لأنه استقل به الأمويون من الأول. عبد الرحمن الداخل دخل هناك واستقل، وصار هناك دولة إسلامية غير دولة الخلافة. هل رأيت علماء الأندلس قالوا هذا لا يأخذ حكم الإمام؟ هل سمعت بهذا؟ إذن الفقه الإسلامي ليس شيئا يعني يولد في لحظة الآن نحن نبدأ نفهم النصوص من جديد، لا، العلماء تعاملوا مع هذه المسائل منذ ذاك الزمان، وهم يعاملون كل حاكم في بلده معاملة ولي الأمر. بعض الناس يظن أن هذا أمر جديد، يقول سبحان الله هذا أمر جديد حدث منذ 100 سنة. من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ أنت تتبع وتعلم قبل أن تتكلم، وتتبع كلام الفقهاء. قال لأن من المعلوم أن الناس لم يجمعوا على خليفة واحد في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية إلى يومنا هذا، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمره. قوله وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم. قوله حتى لو كان يعني تغلب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فالإمارة إمارتان، إمارة اختيار يتم فيه الاختيار بالطريقة الشرعية، أو إمارة اضطرار وهي إمارة التغلب، وحينئذ لا يشترط قرشية الإمام ولا تأمر عليكم عبد، فمن غلب واستتب الأمر له وجب طاعته حقنا للدماء. قوله فميتته جاهلية بكسر الميم مصدر النوعي لأنه أضيف إلى الجاهلية، وهذا فيه تشبيه من مات مفارقا للجماعة بمن مات على الكفر، بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام لأن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له. يعني لعل الكلام الذي ذكرناه آنفا يوضح هذا. الوجه الثالث في الحديث دليل على وجوب طاعة الناس لولي الأمر الذي تمت بيعته هو لزوم الجماعة، وإن جرى من الإمام ما جرى من نقص أو معصية ما لم يروا كفرا بواح عندهم من الله برهان عندهم فيه من الله برهان، كما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم بت هذه المسألة كلام واضح، والأحاديث عنه متواترة في هذا الباب، أنه مهما إذا رأيت من إمامك ما تكره فاكره ما يأتي ولا تنزعن يدا من طاعته، وأن من مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية، وأنه لا يخرج عليه ما لم يرى منه كفر بواح في عندنا من الله فيه برهان، يعني كفر قطعي هكذا ليس محتملا. فهذا يقطع دابر كثير من الشبه التكفيرية التي يعني أوقعت الناس في الفتن والويلات وأسيلة الدماء وحصلت اختل الأمن وحصلت أمور كثيرة. وقد دلت النصوص الشرعية على أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وهذا من القطعيات الشرعية لحديث إنما الطاعة في المعروف، هذا طبعا واضح أيضا في الجهة الأخرى، ليس معنى هذا أن يطاع في الباطل. وفي الطاعة ولزوم الجماعة الخير الكثير والأمن والطمأنينة وصلاح الأحوال ونصر الحق وقمع البدع وأهلها، وفي الاختلاف والخروج الشر العظيم وضعف الحق وتدخل القوى الكافرة وظهور البدع والمنكرات وانقسام الناس وزعزعة الأمن وإراقة الدماء ونهب الأموال بل وهتك الأعراض. الشيخ ما ذكره، ومن تأمل حال بلدنا وحال غيرنا من البلاد التي حصل فيها الخروج عن الحاكم عرفت يقينا أن الحكمة العظيمة التي جاءت في أحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر عنه في النهي عن الحاكم، وكان الناس يستهزئون بأهل السنة والجماعة السلفيين لما كانوا ينهونهم عن هذا، والآن قد ذاقوا الأمرين، قد ذاقوا الأمرين بسببه، وكل هذا من ولاية الخروج عن الحكام. يقولون الحاكم يفعل ويفعل، طيب ما رأيكم فيما حصل بعده؟ وهل يساوي هذا عشر معشار ما كان حاصلا في زمنه؟ وكان الناس دعاتنا المخلصون يقولون لهم هذا، يقولون سوف يحصل من المنكرات ما الله به عليم، تتزعزع الأمر وتنتهك الأعراض، ولم يصدقوا هذا. حتى يعني قال والله كلمات كفرية صدرت من بعض الشباب في ذلك الوقت ردا على هذه النصوص النبوية النيرة، أستشنع أن أنقل بعدها، ولو قلت لكم بعضها لقف شعور جلودكم، حتى يعني يعتدون على ذات الرب سبحانه وتعالى في بالكلام بسبب هذا، ثم الآن أين هم؟ كل واحد مجرد يجري ويهرب ولا يستطيع أن يحمي حتى نفسه وأمه وأخته وبنته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر، يعني أن يموت الإنسان المؤمن المطيع، أو يستراح من فاجر أن يأخذه الله عز وجل. ويقول: لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف. لاحظ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو من هو في الشجاعة وفي القيام بالأمر معروف عن المنكر، لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المنكرات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب، أو ممكن بفعلهم المنكر والذنوب. الوجه الرابع في الحديث تحذير شديد ووعيد عظيم لمن ينقض البيع ويفرق الجماعة ويخرق الإجماع، يعني لا بد أن يعرف الإنسان قدر الجماعة. قال بعض المشايخ الفضلاء: بعض الناس يعرف يعني أهمية أو يعرف مشروعية الجماعة وأنها من المقاصد الشرعية، لكن لا يدرك مدى أهمية الجماعة وأنه كم يترك لها من المصالح الشرعية، ما هي درجتها في المصالح الشرعية. يترك لها كثير من الأمور التي هي أصلا مشروعة حفاظا عليها. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن من فارق الجماعة ولم يخرج عليهم ولم يقاتلهم أنه لا يقاتل ليرد إلى الجماعة ويذعن للإمام بالطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال موته ولم يأمر بقتاله لأنه لم يخرج بذلك عن الإسلام، والله تعالى أعلم. هذا استنباط من الشيخ ما حاله إلى مصدر. يقول: إذا كان إنسان لا يعتقد طاعة الإمام ولا أنه تلزم بيعته لكن لم يقاتل بل اعتزل الناس مثلا، فإنه لا يقاتل لأنه أخبر أنه ميتته جاهلية ولم يأمر بقتال. فما أدري هل هذا استنباط من شيخ، يعني هو أخذه من مصدر آخر واستنبطه بنفسه أو غير ذلك، لكن على كل حال ينبغي أن يكون هذا في من لا يدعو إلى، إذا قيل به يكون في من لا يدعو إلى ذلك. أما إذا كان يدعو الناس إلى أن لا يعتقدوا طاعة هذا الإمام ويشكك في طاعته أو لزوم بيعته أو طاعته أو نحو ذلك، فهذا يعني قد يحتاج أن يردع عن ذلك أو أن يمنع عن ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.